بحيث لو عملوا عمل طيب تاني ما نقبلهمش؟ لا، احنا كنا كارهينهم ولا كارهين عملهم؟ قاتل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب اخو سيدنا عمر، مرة قاتل زيد بن الخطاب على عمر كده، قالوا له قاتل زيد اخوك اهو ماشي، قال وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام؟ المسألة لما تعداش كره له لذاته، انما تعدى كره الميت لفعله، فان اقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها، انتهى كل شيء. يبقى اذا ما تتخذوش منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ان هاجروا في سبيل الله معنى الهجرة في سبيل الله كانت بتكلف ايه؟ ان يخرج عن ماله وعن وطنه وعن اهله، ورايح كده للفقر وللتعب وللمشقة، يبقى دي تكفر عنه ولا لا؟ نعرف ان هو ايه؟ تاب الله عليه وآن له الأوان أن يدخل في حوزة الإسلام، يبقى أن عمل كده يبقى إيه؟ يبقى مرحبا. ولذلك يجب أن يفصل الناس الزوات عن الأفعال. ليه؟ لأن الزوات في ذاتها ما تكرهش، وإنما يكره فعل الزوات. ولذلك أنت لما تشوف قراءة القرآن بيعرض العملية، مثلا سيدنا نوح لما قال له ربنا اصنع السفينة، وقعد يصنع السفينة ويمر القوم فيسخرون من وبعدين يقول بكرة نسخر منكم زي ما بايه ما بتسخروا، وبعدين يجيب ولد من اولاده وبعدين ما يكونش على منهجه، والولد يقول له تعالى وياه يقول له لا انا ما فيش، ويسيبه ويجري، وبعدين يقول لربنا انت يا ربنا وعدتني انك تنجيني انا وايه انا واهلك. قال له صحيح ربنا انا عايز ينجيك، انا هنجيك انت واهلك، انما انت ايه اللي خلاك تعتمد هذا اهلك؟ الزوات عند الانبياء ملهاش نسب، انما نسب الانبياء الاعمال، نسب الانبياء ايه العمل. ولذلك قال ايه؟ هل انه عمل غير صالح ولا انه عمل؟ اذا فالتعلق بمين؟ بالعمل. الذات ملهاش ايه؟ الذات ملهاش دعوة. طيب، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وإحنا قلنا الهجرة معناها هي من هجرة، الهجرة من إيه؟ من هجرة، وهجرة يعني إيه؟ عدل عن مكان إلى، أو عن ود إلى ود، أو فصلة إلى فصلة، مش كده؟ اللي بيهجر ده عادة يتجنى على من هجر، لكن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يجيب الحدث يجيب هاجرة مش هجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش مكة، هو هاجر مكة، ده هو قال إنك لا أحب البلاد إلي، يبقى ما هاجرهاش، إنما الهجرة أنهم هم هاجروه أولا فاضطر أن يهاجر. ولذلك بنقول هاجر، وهاجر فعل، يبقى قاتل، يبقى المسألة من إيه؟ المتنبي لما قال كده إذا ترحلت عن قوم، ترحلت يعني سافرت وسبتهم، وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، يبقى مين اللي راحل؟ أنت ولا هم؟ ده هم، ده مين؟ ده هم. ولذلك عملها مفاعلة، هم كرهوا وهو إيه؟ استجاب للكراهية فالهاجرة، فالهاجرة مش هجرة. يبقى الحق سبحانه وتعالى قال الذي يخلصهم من حكمنا عليهم في أنكم لا تتخذوا منهم أولياء، قال لك إن هاجعهم تبقى انتهت المسألة. ليه؟ أم قال لك لأن ده حيثية صدق إيمان. ليه؟ لأنه شايف المهاجرين اللي راحوا المدينة لسه تعبانين ولسه عايشين على قيد الأنصار ولسه ما أثلوش حالتهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها انه ايه؟ انه اشترى وانه ايه؟ وانه كفر. حتى يهاجروا، حتى يهاجروا قال لك في سبيل الله، ام قال لك لان الهجرة مش مجرد انتقال بدن، لا ده الهجرة هجرة نية اولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته الى ايه؟ الى الله ورسوله فهجرته الى الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إلى ما هاجر إليه. فإن تولوا، التولي هنا يبقى معناها إيه؟ ما هاجروش،

ولكنك لا تملك أن تحيي واحدة، ما تملكش. يقوم تعمل إيه؟ قل لك حرر واحد. ليه؟ لأن الرق تقييد لحرية الحياة. أنت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد إن نقول لك احيي واحد، إنما اللي تقدر تعمله إيه؟ تشوف حياة مقيدة كده وتطلق هذه الحياة المقيدة. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير يعني ايه؟ اعطاها الايه؟ الحرية. الله، شوف ازاي يعني تكافئ المسلمون. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرم واحد ايه؟ واحد تاني. قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، ما انت قتلت فيه ولا تقدرش ترد له الايه؟ الحياة، ولا تقدرش تجيب واحد تاني. نقول لك اللي تقدره ايه؟ انك انت تطلق حرية الحياة بتاعتك. الراجل الحي ده هو اللي حياته مقيدة شوية دي، لان احنا قلنا الحياة مش هي الحس والحركة. كونوا مملوك حركته مقيدة ولا لا؟ حركته مقيدة بمراد سيده. نقوم لما نحرره نبقى له حركة ايه؟ حركة حرة. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقة اللي انا احرره ده باللي انقتل؟ اللحمة الإيمانية ودية. طب تقول لك طيب انت حررت رقبة واهله، قال لك دية مسلمة الى اهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بمئة بعير او بألف درهم يمها، يعني ألف دينار يمها على ذهب يعني. وده مقدرة ان قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى فعلا ان قدرتها ذهب تبقى هي هي. ما هو المئة جنيه ذهب زمان، لما تيجي تحسب المئة جنيه ذهب الان تبقى هي السعر ولا لا؟ الاقتصاد يعني سعر الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية، كان الاول بكام؟ بسبعة وتسعين قرش مثلا. يبقى ان قدرت بمعدن النفيس المقاوم واصل التعامل يبقى ما يتغيرش الايه. لكن ان قدرت بدواب برضو ما تقدر بدواب ده برضو. انا هشتري الجمل بكام؟ ما انا كنت هشتري الجمل بايه؟ بكذا، ودلوقتي هشتريه بايه؟ هشتريه بكذا. مفهوم؟ يبقى هي الخيبه في النقد اللي ملوش رصيد، في النقد اللي ايه؟ اللي ملوش ايه؟ اقول له هديك 100 جنيه من بتوعنا احنا. طب 100 جنيه من بتوعنا يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من بتاعنا ما ينفعش. يبقى يبقى بالسلعة الاقتصادية يبقى مضمون القيمة، انما بقى باللي ملوش رصيد اهو ده بقى الخيبة بتيجي من هنا بقى. فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة الى اهله. اهله الذين يصابون ويفجعون في حياته، مش كده؟ وربما كان له معهم نفس. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك يقول فكرة القاتل ما يقدرش، نقول لك إن كان ما يقدرش بقى تبقى الدية على العاقلة، على عاقلته هي اللي تدفع الدية. ليه؟ قال لك لأجل إذا ما فهمت العاقلة إن أي إنسان هيعمل جناية هنتحمل دية الجناية دي إحمي، يبقى أي واحد يعمل جناية نضرب العائلة على إيده، نقول له أوعى تعمل دي لأنه هيضرم فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.